شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم، آخر الكتب المنزلة من عند ربنا جل جلاله، الكتاب الخاتم المحفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كتاب الله جل جلاله أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون كتاب هدى، وليكون فرقانا، وليكون تبيانا. أنزله الله سبحانه وتعالى ليقود الناس إلى الجنة وإلى رضوان الله، وأنزله الله عز وجل ليخرج الناس من الضلال إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة والرشد. كتاب الله عز وجل أنزله الله ليعرفنا بربنا وخالقنا ومولانا، ليعرفنا بالإله الحق والمعبود الحق الله جل جلاله. لذلك أيها الإخوة، من قرأ القرآن العظيم وتأمل فيه أشهده هذا القرآن ملكا عظيما، قيوما، حكيما، يدبر الأمر ويصرفه، ولا يكون شيء في هذه الأرض إلا بأمره وتدبيره سبحانه وتعالى. من تدبر القرآن أشهده ملكا رحيما بعباده، رؤوفا بخلقه، يكلأهم بالليل والنهار، يعطيهم ويمتن عليهم بالنعم في كل حين وفي كل آن. من تأمل القرآن أشهده ملكا يذكر عباده ويعظهم ويحنو عليهم ويوجههم ويدعوهم إلى ما فيه صلاحهم، فمرة يرغبهم لتتحفز نفوسهم لفعل الخيرات، ومرة يخوفهم ويرهبهم حتى تنكف نفوسهم الأمارة بالسوء عن فعل المعاصي، يحذرهم من أعدائهم إبليس عدو الله، وأعداؤهم من شياطين الإنس، ويرغبهم في أوليائه من الأنبياء والرسل وعباد الله المؤمنين، أن يكونوا في صفهم وأن يكونوا في طريقهم. من تأمل القرآن أشهده ربًا عظيمًا قيومًا حي سميع مجيب معين سبحانه وتعالى، معطي جواد كريم رزاق، فعطاؤه لا يقف لهذا الإنسان. من تأمل في القرآن أشهده ربًا عفواً غفاراً غفوراً توابًا يتوب على عباده إذا أسرفوا على أنفسهم، وإذا أخطأوا في حق ربهم، وإذا ارتكبوا ما يخالف أمر هذا الرب العظيم. فإن القرآن يشهد هذا الإنسان بأن له ربًا يعفو عن الذنب ويتوب عن السيئة والخطيئة متى ما رجع الإنسان إليه. إن هذا الأمر أيها الإخوة هو من أعظم ما ينبغي لقارئ القرآن أن يتأمله، وهو يقرأ كتاب الله ليمتلئ قلبه بالعلم بالله جل جلاله وبمعرفة الله سبحانه وتعالى، فيزداد في قلبه الحب لله والإجلال لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ويزداد في قلبه الخوف من الله والخشية لله سبحانه وتعالى، يزداد في قلبه الإقبال على طاعة الله عز وجل. يفرح الإنسان وهو يتأمل ذلك إذا وجد أن في حياته عمل صالح، وإذا وجد أن من أعماله موقف طاعة لله عز وجل. أمره الله عز وجل بالصلاة فصلى، وأمره الله عز وجل بالحج فحج، وأمره الله بالصيام فصام، وأمره الله بالزكاة فزكى، وأمره الله بصلة الأرحام فوصلهم، وأمره الله بالإحسان إلى المسلمين فأحسن إليهم، وأمره الله بحسن الخلق فتعامل وعامل الناس به. فإذا وجد الإنسان أنه وفق لذلك كم يفرح، وقد وفق لهذا العمل وهو يعلم أن هناك رب كريم جواد معطي شكور يشكر لعباده، يأمرهم بما ينفعهم ويعينهم عليه، وإذا ما فعلوه كافأهم عليه. فما أعظم هذا الرب، وما أكرم هذا الرب الجليل سبحانه وتعالى، وأي فرح للمؤمن أعظم من أن يعرف أن هذه هي صفات الرب جل جلاله الذي عبده والذي يخضع له والذي يصلي له ويسجد له ويفعل الطاعات له سبحانه وتعالى. فيفرح الإنسان بأن له ربًا هذه صفاته وهذه أفعاله وهذا حاله وهذا ملكه وهذه سعة سلطانه جل جلاله، فإن هذا أعظم ما يثبت هذا الإنسان على طريق الإيمان. مهما طالت الأيام ومهما طالت السنين، فإن المؤمن لا تزيده الأيام إلا فرحاً بطاعة الله، ولا تزيده إلا حباً وشوقاً لعبادة الله. وعندما تحين لحظة المفارقة لهذه الدنيا فإنه يبكي ويحزن لا لمتاع فيها محسوس، وإنما لفوات أعظم نعيم فيها وهو القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما ورد عن الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه عندما نزل به مرض الموت وحوله أصحابه كان يبكي رضي الله عنه، فقالوا له لم تبكي وما عند الله خير لك من الدنيا وما فيها، فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنك راضي، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه ومات وهو عنك راضي، وصحبت عمر رضي الله عنه ومات وهو عنك راضي، فلما تبكي؟ وظنوا أنه يبكي على فراق الدنيا، فقال رضي الله عنه والله ما أحببت الدنيا لجري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لنكح الأزواج، وإنما أبكي لثلاث. يبكي أنه بموته فاته ثلاثة أمور كانت هي محل أنسه وراحته وفرحه وسعادته. قال: ولكن أبكي لثلاث: لظمأ الهواجر، وليالي الشتاء، ومزاحمة العلماء بالركب. لظمأ الهواجر الصيام في الأيام شديدة الحر كأيامنا هذه، فكان يجد فيها متعته وسعادته حين يصوم ويمتنع ذا هذا الجسد عن الطعام والشراب طاعة لله عز وجل، فيجد الأنس في هذا العمل. أبكي لظمأ الهواجر. وليالي الشتاء، ليالي الشتاء التي تتميز بطولها وبشدة البرد فيها، ويبحث الإنسان عن الدفء، وإذا بهذا الإنسان المؤمن لذته وسعادته وراحته ليس في دثار يتدثر به، ولحاف يتلحف به، وفراش ينام عليه، وإنما سعادته في أقدام تنصب بين يدي الله عز وجل ليتلو آيات القرآن ويقرأ آيات الرحمن، يجد سعادته في ذلك. ومزاحمة العلماء بالركب، حلق العلم حيث يتلى كلام الله، فيفرح المؤمن بسماع كلام الله، ويفرح المؤمن ويسعد ويشعر بفرح عظيم حين أدرك معاني كلام الرب جل جلاله، وحين انشرح صدره بذلك، فإذا به يقول: أبكي لفقد هذه الأمور الثلاثة. فإذا أقول إن الوقوف مع كتاب الله عز وجل إنما ينتفع منه الإنسان إذا كان وقوفه بالتدبر والتمعن، وإن من أعظم ما يقف الإنسان عنده متدبرا أن تكون كل آية يقرأها تزيد في قلبه محبة الله وإعظام الله وإجلال الله والعلم بالله سبحانه وتعالى. فليس في الدنيا أعظم من هذا العلم، وليس في الدنيا أشرف ولا أنفع ولا أبرك ولا أحسن ثمرة من هذا العلم الذي هو العلم بربنا سبحانه وتعالى. فإذا بالإنسان المؤمن يكون أعرف الناس وأعلم الناس بأعظم معلوم في الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. كما قلت، من تأمل القرآن وجد ربًا رحيمًا ينصح عباده، لا يتركهم إن عصوا، ويثبتهم إن أطاعوا واستقاموا، إذا فعلوا الطاعات وعدهم، وإذا واجهوا خصومهم ثبتهم وذكرهم وأعانهم وأرسل مددًا من عنده. فالملائكة تكون مع المؤمنين تنصرهم وتؤيدهم وتدافع عنهم وتحفظهم. كل ذلك الله سبحانه وتعالى يذكره لنا في كتابه العظيم. أقول: والله من وقف مع ذلك كله لا يمكن أن يجد سعادة له في غير طاعة الله وفي غير القرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يجد راحة إلا عندما يكون قريبا من ربه، ويدرك الإنسان ما هي الغاية والهدف التي لأجلها خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. ما زال وقوفنا مع كتاب ربنا عز وجل، والله سبحانه وتعالى يذكر لنا سير أمم مضت وأمم سبقت، عاشوا على ظهر هذه الأرض، وتعاملوا في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى يذكر لنا ذلك للعظة والعبرة، ويذكر لنا أيضا في كتابه العظيم حال رسوله صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى والخليل المجتبى، النبي الخاتم، سيد الأولين والآخرين، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يذكر الله لنا في القرآن خبره وجهده وجهاده ودعوته ونصحه وتذكيره واتباعه لأمر ربه عز وجل، وأنه يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، يستجيب لتوجيه الله فعلا وقولا واعتقادا، لا يخالف أمر الله عز وجل. فقلبه إنما يبنى العلم فيه امتدادا وأخذا من وحي الله سبحانه وتعالى، والقول يستجيب فيه لتأديب الله عز وجل وتوجيه الله وأمر الله سبحانه وتعالى، وعمله وتعامله مع الناس أيضا هو استجابة لأمر الله عز وجل. كل هذا يذكره الله عز وجل لنا في القرآن. فيذكر الله عز وجل لنا في الآيات التي بين أيدينا خبرا عن بني إسرائيل، ومواقف لهم مع نبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل معهم وكيف تعاملوا معه، وكيف كان القرآن العظيم يرافق ذلك الحدث ويصاحب تلك المشاهد ويسطر ذلك في القرآن، يخبر عن خفايا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يروها، إذ كان اليهود من بني إسرائيل يعملون أعمالا في الخفاء، فيأتي القرآن ليخبر عن ذلك، يخبر عما في نفوسهم وعما دار في خاصتهم، ويخبر عن طريقة تفكيرهم، يخبر عن صدقهم من كذبهم، يخبر عن ذلك كله ويجلي هذا الأمر، ليكون هذا الكتاب العظيم أعظم كتاب لتدوين تاريخ الأمم، أعظم كتاب يدون فيه الخبر الحق والصدق واليقين، كما أنه أخبرنا قبل قصة بني إسرائيل أخبرنا خبرا عظيما عن بدايتنا، بداية الجنس البشري، أخبرنا عن قصة أبينا آدم، كيف كانت البداية، كيف كانت البداية لهذا المخلوق المكرم، كيف كانت العناية الربانية بهذا الإنسان وهو ما زال في السماء قبل أن يسكن الأرض، ثم كيف رعته عناية الله وكلأ الله، كيف رافقته معية الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان علم ضعفه وعلم حاجته فما تخلى عنه. فلذلك كانت الملائكة تعلم آدم وترشد آدم وتبين له، ثم كانت الأنبياء تعلم الناس، وكانت الكتب تتنزل عليهم، كل هذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه. فالله عز وجل بعد أن أخبرنا عن قصة أبينا آدم كان الانتقال إلى ذكر خبر بني إسرائيل، وقد كثر في القرآن العظيم ذكر هذه الأمة، وقد قلت في دروس مضت أن ذلك لأمور، لأن هذه الأمة أقرب الأمم إلى أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة أي بنو إسرائيل سوف يكون بينهم وبين المسلمين مواقف على امتداد التاريخ إلى نهاية هذه الدنيا وقيام الساعة، لذلك كثر ذكر بني إسرائيل في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إنما يذكر ذلك لأخذ العبرة وأخذ العظة والانتفاع بذلك، وليس فقط لمجرد ذكر الأحداث التي مضت، وليس فقط لكي يقف الإنسان لمجرد المعرفة النظرية، لا، وإنما المراد أن يأخذ الإنسان العبرة والعظة وهو يسمع قصص أولئك القوم ليعلم كما قلت في دروس مضت، ليعلم أعظم فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى له سنة ثابتة يعامل الناس بها، وهي السنن الإلهية، وهي قانون الله الصارم الحتمي الذي يعامل كل الناس وفق ذلك القانون. فإن الله عز وجل له سنة ثابتة في المعاملة مع الظلم والظالمين، وله سنة ثابتة في الانتصار والهزيمة، وله سنة ثابتة في الاجتماع والافتراق. متى يجتمع الناس؟ ومتى يتشتت شمل الناس؟ متى تكون القلوب قابلة للاجتماع والائتلاف؟ ومتى تصبح النفوس لا تقبل إلا النفرة والشحناء؟ فإن الله عز وجل له سنة في بسط الرزق، له سنة سبحانه وتعالى في معاملات الناس بعضهم مع بعض. إذن هذه السنن الإلهية إنما نأخذها عندما نقف مع إخبار الله عز وجل عن قصص السابقين، فنتعلم ذلك كله من كتاب الله عز وجل. لذلك إذا قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت تقرأ سير الأمم، فأنت ترى أن أمما أهلكها الله لأنهم ظلموا وبغوا. إذن ماذا تأخذ؟ لا بد أن تكون في جهة والظلم في جهة أخرى. لا يكون هذا من شأنك، ولا يكون هذا من ديدنك. وأن أمما أهلكهم الله سبحانه وتعالى عندما كفروا وأشركوا بالله عز وجل، إذن أكون في دائرة أهل الإيمان والتوحيد وعبادة الله عز وجل، لا في ميدان أهل الكفر والباطل والضلال. إذن كل هذا عندما يقرأ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى يأخذ هذه العبر ويأخذ هذه العظات. فنرى هنا والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن بني إسرائيل، يخبرنا عن أحوالهم، ولكن نرى مع بغيهم ومع ظلمهم ومع سفههم ومع مكرهم ومع كيدهم، إلا أن الله الرحيم يدعوهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعظهم ويذكرهم، وأن الله يحذرهم وينذرهم، لكي نتعلم أن هذا شأن المؤمن أينما كان. فالمؤمن أينما كان إنسان يحب الخير للناس، وإنسان يتميز بالنصح والتعليم، لأن هذه الأمة جعلها الله خير أمة للناس، أخرجت للناس بهذا الأمر، وهو أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل لما كان من حاله ومن شأنه أنه يعظ عباده ويذكرهم، فكذلك جعل خير الأمم هذا حالها وهذا شأنها وهذا أمرها، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنصح للناس والرحمة بالناس. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أيها الإخوة، أن نكون من النصحة لعباد الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لا تستقل أن تنقل خيرا للناس مهما كان ذلك الأمر بسيطا ومحدودا، فاعلم أن هذا الأمر إن رافقه الصدق قبله الله عز وجل ونماه وبارك فيه، وقد يكون ذاك العمل هو الذي لأجله كتب الله عليك الرضا إلى يوم القيامة. فلا تتردد، لا تتردد، إن رأيت مخطئا في عمل عندك علم يقين أن ما يفعله خطأ وأن ما يفعله لا يرضي الله، فلا تتردد أن تنصح. ثم انظر إلى ذلك الإنسان، ولا يكون الهم أيضا فقط أن تبلغه ذلك الأمر، بل ليكن تفكيرك كيف تستطيع أن تغير من حاله وكيف يقبل منك. فلذلك إذا وجدت هذا المعنى في قلبك ووجدت ضعفك وعجزك وأنك لا تطيق، سوف يدفعك إلى أن تلجأ إلى الله، تطلب منه المعونة، تطلب منه أن يفتح عليك بالطريقة التي يكون القول مقبولا عند هذا الإنسان، وتطلب منه أن الله يجعل لقولك ولما تفعله معه قبولا في نفسه. ثم تفكر، إذن كل هذه الأمور وهو الإنسان المؤمن يفعلها، ليس ذلك قليل عند الله عز وجل. لذلك ليكن هذا من شأن كل واحد منا مع أولاده، مع أهله، مع جيرانه، مع عموم المسلمين، مع عموم الناس، أن يكون هذا شأنه. فها نحن نرى ربنا سبحانه وتعالى كيف في كتابه العظيم يعظ بني إسرائيل، وكيف يذكرهم، كيف يدعوهم، كيف يرتب الأوامر، كيف يحنن تلك القلوب لتقبل على طاعته، وكيف أيضا يحذرهم وينذرهم حتى يتخلوا عما هم عليه من الكفر والضلال. كل هذه أمور ينبغي أن نتعلم منها. وإذا لم يكن فعل الرب جل جلاله هو الأمر العظيم والعلم الكبير الجليل والذي يتعامل معه الإنسان على أنه أحسن طريق لطريقة التعامل مع الناس، فمن الذي سوف يتعامل مع هذا الإنسان أعظم من الخالق جل جلاله؟ ومن الذي يبين لنا كيف نرشد الناس ونعظ الناس ونذكر الناس وكيف تقام الحجة على الناس أعظم من أن نقف مع بيان الرب سبحانه وتعالى لهذا الطريق وهو يبينه لنا في كتابه العظيم. فها نحن رأينا في الآيات التي مرت في الدروس الماضية، عندما ابتدأ الخطاب مع بني إسرائيل ابتدأ بماذا؟ فإن بني إسرائيل كانوا أهل كتاب، فقد نزل فيهم الكتاب وبعث فيهم الرسل، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأعظم أنبياء بني إسرائيل موسى كليم الله، أحد أولو العزم من الرسل، والكتاب الذي نزل عليه هو التوراة، وبعث في بني إسرائيل. وفئة من اليهود قدموا إلى المدينة، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع سكنوا المدينة، وكانت سكناهم لما وجدوا في كتبهم من أنه اقترب زمان نبي، ووصف في كتبهم في كتبهم المكان الذي يخرج منه ويبعث فيه ومهاجره، فجاءوا ظنا منهم أن ذلك النبي منهم من نسل يعقوب، فجاءوا إلى المدينة وسكنوها. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وهم يعلمون أنه رسول الله حقا وصدقا، لأن أوصافه موجودة عنده ووجدوها فيه، ولأن أخلاقه موجودة في كتبهم ووجدوها فيه، ولكنه الحقد والحسد منعهم أن يؤمنوا ويصدقوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما واجهوه بالكفر والعناد دعاهم الله جل جلاله للإيمان بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكانت بداية الدعوة بماذا؟ بداية الدعوة بما يفتح قلوبهم ويهيئها لقبول الأمر. فما هو الأمر الذي دعيت به تلك النفوس لتتهيأ للقبول؟ وهو تذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم، التذكير بالنعم، والنعم بعمومها التي يشاركهم فيها كل الخلق، ثم النعم الخاصة التي امتن الله عز وجل بها على آبائهم، ثم النعمة الخاصة التي امتن الله عز وجل بها عليهم. فالنعم التي يشاركهم فيها كل الخلق من الإيجاد والإطعام وغير ذلك من النعم التي يشاركهم فيها كل الناس، ومن النعم التي امتن بها على آبائهم خاصة من إغراق عدوهم فرعون ونجاتهم وإنزال الكتاب فيهم وإرسال الرسل. إذن هذه نعم خاصة بآبائهم وأجدادهم. ومن النعم التي جعلها لهم أن الله بلغهم زمن النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وجاء بهم من بين قبائل أهل الكتاب إلى المدينة النبوية، وليكونوا موجودين زمن بعثته صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا به نالوا بذلك أجرين: أجر إيمانهم بنبيهم الأول موسى عليه السلام والأنبياء من بعده، ثم أجر إيمانهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن منهم كان له الأجر مضاعف، فهذه من النعم التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت البداية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ثم بعد التذكير بالنعمة، تذكير بماذا؟ تذكير بالعهود السابقة التي أخذت عليهم، والتي من أعظمها ومن أكبرها ومن أجلها أنه إذا بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعزروه وأن لا يكفروا به وأن لا يقاتلوه وأن لا يجحدوا رسالته، فإن هذا عهد أخذ عليهم، فيذكرهم الله عز وجل بهذا العهد، ويطلب منهم آمرا لهم بأن يكونوا أوفياء، بأن يكونوا أوفياء. ثم بعد التذكير بالنعمة والأمر بالوفاء جاء التكليف المباشر الذي به يخرجون من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، وبه يخرجون من دائرة المغضوب عليهم والموعودين بالعذاب إلى دائرة المهديين الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. وأن الأساس في الإيمان إنما هو قضية التصديق، تصديق القلب وقناعة العقل والنفس بهذا الدين. فلذلك جاء الإيمان، جاء الأمر بقول الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الدعوة إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان بذلك هو إيمان بما عندهم في كتبهم. ثم بعد الدعوة للإيمان التحذير، وكتاب الله بين أيديهم أن يكتموا الحق الذي فيه، والمقصود ما فيه من ذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأوصافه، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وكتمان الحق إنما يكون بعدم تعليمه للناس، ويكون بإظهار خلافه للناس. إذن الكتمان إما أن يكون بعدم تعليمه للناس، والكتمان بإخفائه حتى لا يتمكن من رؤيته الناس، والكتمان بأن يظهر للناس خلاف ما هو في كتابه. إذن ثلاثة أمور. إذن الكتمان أن يخفى فلا يطلع عليه الناس، والكتمان بأن لا يعلم الناس هذا الحق، والكتمان بأن يظهر للناس خلاف ما هو موجود من الحق، فالله عز وجل يحذرهم من ذلك. إذن دعوة إلى الإيمان، إذن هذه هي البداية. وهكذا عندما يدعى من كفر بالله، أول ما يدعى، يدعى إلى ماذا؟ يدعى إلى الإيمان بالله عز وجل. لذلك كما قلت لكم أن المؤمن عندما يقرأ ذلك يتعلم من طريقة الرب سبحانه وتعالى في دعوة الناس. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسير على الطريقة الربانية ويتبع ما ورد في القرآن. رأينا أن الرب جل جلاله في دعوته لبني إسرائيل ابتدأ بماذا؟ بالدعوة إلى الإيمان، ثم انتقل إلى الأعمال. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يبعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هنا ننظر بعد الأمر بالإيمان ماذا جاء الأمر؟ قال: وأقيموا الصلاة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد جعل أو افترض في أموالهم صدقة تؤخذ منهم وترد لفقرائهم. ماذا قال الله عز وجل هنا بعد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ إذن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع طريقة القرآن. فعندما كان في القرآن أن الله جل جلاله وهو يدعو بني إسرائيل إلى هذا الدين، كيف ابتدأ بالدعوة للإيمان أولا، ثم انتقل إلى العمل، ثم أول الأعمال الصلاة، ثم ثنى بالزكاة. إذن هذا منهج وطريقة لابد أن يقف الإنسان متأملا وأن يكون هذا حاله. إذن ما سبق الكلام عنه بالتفصيل إلى قول الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم يقول ربنا عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، الصلاة عمود الإسلام، العهد الذي بين المسلمين والكافرين الصلاة، من تركها فقد كفر. قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل بقوله: وأقيموا. أقيموا فعل أمر، ولا خلاف بين العلماء أن الأمر هنا يقتضي الوجوب. أقيموا، الأمر أمر ماذا؟ أمر وجوب. أقيموا. وأقيموا هنا أي أدوها أداء كاملا في أركانها وواجباتها وشرائطها ومسنوناتها. أقيموا أي أدوها على الوجه الصحيح السليم، وافية في شروطها وأركانها وواجباتها ومسنوناتها. وأقيموا الصلاة، والصلاة تعتبر من الدين المشترك، وهو مصطلح قد ذكرته لكم في دروس ماضية وقلت مما يحفظ. ما معنى الدين المشترك؟ معناه هي الأمور التي جاءت بها جميع الرسالات، فكل الرسالات جاءت بالدعوة إلى التوحيد. فما من نبي بعث في قومه إلا دعاهم قائلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن نقول التوحيد ما هو؟ من الدين المشترك. ما معنى الدين المشترك؟ إذن هذا أمر جاء به خليل الله إبراهيم، ومن قبله جاء به نوح، وجاء به إدريس، وجاء به يعقوب، وجاء به موسى، وجاء به عيسى، وجاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل الأنبياء والرسل. فكلهم دعوا إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل. كذلك الصلاة، كذلك الصلاة من الدين المشترك، كذلك الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك الأخلاق أصولها هي من الدين المشترك، فالله عز وجل أمر بالصدق، وهكذا كل نبي أمر به، والله عز وجل أمر بأداء الأمانة، وهكذا كل نبي أمر بها. واضح إذن؟ فالأخلاق وأصولها من الدين المشترك. إذن نقول وأقيموا الصلاة، فإذن أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بعد الإيمان بالله عز وجل بالعمل، وهذا يعطينا دلالة على أن الإيمان لا يؤمر به بدون عمل، وأن الإيمان لا بد له من عمل. واضح؟ ولكن العمل بدون إيمان لا يقبله الله عز وجل. فإذا بعد الإيمان جاء الأمر بالعمل، وأعظم شيء في الأعمال ما هو؟ أمر الصلاة. أمر الصلاة وأقيموا الصلاة. الصلاة هنا أقيموا الصلاة، الألف واللام للجنس أو العهد؟ العهد. هل المراد صلاة معلومة، أو المراد الصلاة بالعموم؟ ويأتي بيان ذلك على قولين للعلماء. فمن قال الصلاة اللام هنا للعهد، أي صلاة مكلفين بها معلومة لديهم، وأقيموا الصلاة. ومن قال أنه أمر بالصلاة لأن الله عز وجل يريد أن تكون صلاتهم على صلاة المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الصلاة التي كان يصليها اليهود كانت تفارق في أدائها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر بالصلاة على الإجمال، ثم يأتي بعد ذلك بيان كيفية تلك الصلاة. هذا إذا قلنا الألف واللام للجنس. وإما إن قلنا للعهد فهو أمر بالمحافظة على الصلاة المعلومة، وأقيموا الصلاة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.